إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لما خلق ربنا جل في علاه آدم عليه السلام، علمه الله تعالى الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها ليعرف الخطأ من الصواب، ليعرف خطأها من صوابها، وليعرف ما يقبل عليه وما يتركه. ثم أمره الله تعالى أن يعرض ذلك على الملائكة. وقد كان الأنبياء من قبل يعلمون الناس وينبهونهم، فيصفون لهم طريق الخير والشر، لأجل أن لا يتخذوا قرارا أو يقدموا على خطوة إلا وهم يعلمون عواقبها. والفكر أيها الإخوة المسلمون هو الذي يحكم على قرارات الناس، وبالتالي هو الذي يؤدي إلى تصرفاتهم، والذي يسوقهم إلى أفعالهم. لذا من حمى الفكرة حمى الناس من الموت والقتل، ومن حمى الفكرة استطاع أن يحمي أعراض الناس، ومن حمى الفكرة حمى عقول الناس وأموالهم. وإذا نظرت فيما سبق من التاريخ، وجدت أن عددًا من الفرق السابقة ممن ضلت عن الصراط المستقيم وتأولت التأول الشديد الفاسد في الدين، تجد أنهم في كثير من الأحيان أتوا من خلال فكرهم. ما الذي جعل الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان؟ إلا أنهم ضلوا في أفكارهم، ورأوا أن هؤلاء المسلمين قد ارتدوا، ثم أقبلوا على قتلهم والتنكيل بهم. ما الذي جعل كثيرا من الناس ربما وقع في بعض الأمور المشتبهة من الأموال، إلا أنهم رأوا أنها حلال، أو تأولوا لأنفسهم مخارج لأجل أن يأكلوها، ليبتعدوا بها عن الحرام الصريح. لذا من تأمل في أخبار الأنبياء السابقين وجد أنهم كانوا حريصين على حماية فكر أتباعهم، حتى لا يكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وممن قال الله جل وعلا فيه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه هي الخيبة العظيمة، أن يزين لك أمر من الأمور لأجل خلل فكري وقع في رأسك، وبالتالي تقبل عليه وأنت ترى أنك على خير وأنت على ضلال بعيد. وقد سمى الله تعالى في كتابه بعض أهل الكتاب بالضالين، لأنهم ضلوا عن الصراط المستقيم وصاروا يتعبدون بغير شرع الله جل وعلا. وقال الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه براهب يتعبد في كنيسة، وقد ترك الناس وزهد في الدنيا، لكنه يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، يتقرب إلى عيسى وإلى روح القدس كما يتقرب إلى ربنا جل وعلا، يعمل وينصب لكنه على الشرك. فلما رآه أبو بكر دمعت عيناه وقال: صدق الله، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وإذا تأملت في كتاب الله تعالى وجدت أن قوم موسى عليه السلام إنما عبدوا العجل بسبب ضلل وخلل في أفكارهم. ألم ترى أن السامرية لما رأى جبريل راكبا فرسا وأقبل إلى موسى عليه السلام وتحدث معه، ثم ذهب جبريل، ثم غاب عنهم موسى عليه السلام ليأخذ التوراة وليكلم ربنا جل وعلا. فلما عاد موسى إلى قومه وإذا ذلك السامري قد صنع لهم من حلي كانت معهم، قد صنع لهم عجلا بطريقة معينة، بحيث أنه يوجه إلى الريح فيصدر خوارا، يدخل الهواء من دبره ويخرج من فمه، من فم هذا العجل المصنوع التمثال، فيصدر خوارا. ثم قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخذوا يتعبدون ويتقربون إليه. فلما جاء موسى عليه السلام إلى قومه غضبان أسف وسأل السامري قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، أنا رأيت جبريل ولم يروه، فقبضت قبضة من أثر الرسول. لما مضى جبريل جئت ونظرت إلى آثار الفرس، فقبضت من التراب قبضة، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. ثم قال: وكذلك سولت لي نفسي. هذا الفكر وحديث النفس الذي وقع في نفس السامري جعله بعد ذلك أن يدعو قومه إلى الشرك، لا بل أن يصنع لهم إلهاً يعبدونه من دون الله. أيها المسلمون، إن أقواماً يزين لهم سوء عملهم فيرونه حسناً، وربما جرهم إلى الضلال البعيد، والأمر الشديد أن يجرهم إلى ذلك شبهة تقع في قلوبهم فيرون أنهم على صواب وأن عامة المسلمين على خطأ، وربما جرهم إلى ذلك شهوة من الشهوات. لذا بدأنا نقرأ كلاما مع الأسف للملحدين من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، ممن نراهم في أسواقنا وفي مجالسنا وبين صفحات الإنترنت بيننا، وبدأنا نسمع أقواما وقعوا في ضلال يتعلق بتصديق دين النصرانية، وربما تنصر بعض هم عياذاً بالله من ذلك. بل إني ناقشت أقواماً بدأوا يصدقون بديانة القاديانية ويعتقدون أن ميرزا غلام قادياني هو نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الحج إلى قاديان في باكستان خير من الحج في مكة، وهم من أبناء جلدتنا ومن أبناء بلادنا ويتكلمون بألسنتنا بسبب خلل في الفكر. إذن كيف نحمي أفكارنا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمي أفكار أصحابه من أن يدخل إليها شيء من الضلال الذي ليس عندهم علم برده؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمي أصحابه من أن يطلعوا على أفكار القوم الآخرين ما لم يكن عندهم علم يردون به هذه الشبهات. لذا لما جلس عمر رضي الله تعالى عنه يوماً إلى رجل من اليهود، وكان اليهود يخالطون المسلمين، ربما شاركوهم في تجارتهم وجاوروهم في منازلهم ومشوا معهم في أسواقهم، فلما جلس عمر إلى ذلك اليهودي قرأ ذلك اليهودي شيئا من التوراة على عمر، وإذا فيها حكم وأمثال وبلاغة وآداب، فأعجب عمر بهذا الكلام. ثم قال لذلك اليهودي: اكتب لي هذا في صحيفة، هذا الكلام الحسن الذي فيه توجيه وفيه آداب، اكتب لي هذا في صحيفة. وأنتم تعلمون أن التوراة قد وقع فيها التحريف، لكن لم تحرف كلها 100%، لكن حرف أكثرها. لذا احتج الله تعالى بها على اليهود وقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني اتلوها كلها لأجل أن نقف على ما فيها من حق يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالصدق والرسالة. فلما كتبت تلك الكلمات والفوائد والآداب كتبت في صحيفة، أقبل بها عمر مستبشراً فرحاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح أنه وجد شيئاً جديداً يناقش ويتحدث فيه. فلما وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تذهب إلى مصدر غير مصدر القرآن والسنة ونحن لا نزال في أوائل نزول القرآن، فلا يختلط القرآن بغيره؟ قال عليه الصلاة والسلام له وقد غضب، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنت عندك شك في الشريعة التي جئت بها، فذهبت تبحث في كتب القوم عن شريعة أخرى أو عن مكمل لها، أمتهوكون فيها؟ هل تشكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله إنها بيضاء ليس فيها شك وليس فيها تحريف وليس فيها ضلال، لم تعبث بها يد عالم ولم تغير فيها يد مفسد. قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال: ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها بيده، ثم قال: يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حماية لأفكار أصحابه. القرآن لا يزال ينزل وأنا لا أزال أحدثكم ولم يتم الدين بعد، لا تزال الشرائع تنزل، فكيف يا عمر تطلع على شيء آخر ربما لم ينزل بعد في القرآن وربما قد دخل إلى عقلك فيشق بعد ذلك إخراجه منه؟ لذلك أيها المسلمون، حرم أهل العلم على من كان قليل العلم أو قليل الإدراك أو ليس عالما من العلماء، حرموا عليه أن يطلع على كتب الشبهات أو أن يناظرهم وهو قليل العلم في ذلك. جلس ابن سيرين يوما في درسه وعنده جمع من طلابه، فأقبل رجل من أهل البدع وقال: يا ابن سيرين، عندي مسألة. فنظر ابن سيرين إليه وعلم أنه لم يأتي ليطرح المسألة ليستفيد، لا، وإنما أقبل ليطرح الشبهة ليشكك الطلاب في دينهم وفي عقيدتهم في ربهم. فقال ابن سيرين: لن أسمع منك شيئاً الآن، تستطيع أن تأتيني في غير هذا الوقت، لا بد أن تتحدث أمام طلاب بعضهم لم يحضر الدرس إلا من يوم أو يومين. قال: لن أسمع منك شيئاً. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة، إما أن تذهب وإما أن أقوم، إن لم تغادر المكان لأجل أن أحمي طلابي من فكرك الفاسد، وربما كانت شبهة منمقة جمعت فيها الكلام الحسن ورصصت فيها الحجج، والطلاب جدد على العلم، منهم أعاجم ربما لم يدخلوا في الإسلام إلا قريبا. قال: ولا نصف كلمة، إما أن تذهب وإما أن أقوم. فإذا قام الشيخ قام طلابه معه، من الطبيعي لن يجلسوا يستمعوا إلى درس من ذلك الإنسان، فكانوا حريصين على مثل ذلك، لأن كل من لم يكن متزينا بالعلم فإنه خطر عليه أن يقع في شيء من هذه الشبهات فيزين له سوء عمله فيرآه حسنا. ألم ترى أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل بأصحابه يوما فمروا بقوم من المشركين، وكانوا كان المسلمون حديث عهد بكفر، لم يسلموا إلا من وقت يسير، فلا تزال المعلومات الشرعية لم تكتمل، ولا يزال الإيمان لم يستقر استقرارا تاما، ولا يزال بعض رواسب الدين السابق موجودة. فلما مر بهم عليه الصلاة والسلام وإذا قوم مشركون يعبدون شجرة لها أغصان، وقد علقوا سيوفهم بأغصانها لأجل أن تحل بركة الشجرة في السيوف فتصبح أكثر مضاء وقتالا وثباتا، فلما مروا بها قال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة لها أغصان، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله، نريد مثلهم شجرة نعلق عليها سيوفنا رجاء البركة، وأي بركة إلا من الله. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنهم يطلبون شجرة يتبركون بها وهم الذين أنزل الله عليهم القرآن وبينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن قوم بني إسرائيل مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها، نريد أصناما، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من أن يطلعوا على مثل هذا الفكر حماية لهم من أن يصيبهم شيء من ذلك. وكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه كانوا يلتمسون أصحاب الشبهات ليردوا عليهم وليزيلوا ما في قلوبهم، وما أقبل أحد بشبهة إلى صحابي جليل إلا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم توجهوا إليه يسألونه، وإن كان ليس بينهم، رفعوه إلى كبار الصحابة وعلمائهم، وكانوا يقيمون العقوبة على من كان ينشر هذه الشبهات لعامة الناس. ما هو قصدك من نشرها؟ إن كنت تبحث عن الحق فطريق الحق معروف، هناك علماء يمكن أن تصل إليهم، خاصة في عصرنا اليوم تصل إليهم عبر شبكة الإنترنت، عبر الاتصال عليهم في الفضائيات، عبر مراسلتهم على هواتفهم، تأتي وتصلي معه في المسجد أو تنتظره إذا خرج وتتحدث معه. لو كنت تريد مالاً تسدد به ديناً لاستطعت أن تصل إلى الشيخ ليسدد عنك دينك أو يساعدك من زكاة، ولو كنت تريد واسطة لتسجل في جامعة أو تدخل زوجتك لعلاج في مستشفى لاستطعت أن تصل إلى الشيخ بعشرين طريقة. لكن لما كان عندك مسائل ثم طرحتها في الإنترنت ثم قلت والله ما استطعنا نصل للمشايخ، أنت كذاب. طريق طلب العلم والرد على الشبهات وإزالة الشك من القلب ليس الكتابة في الإنترنت أو في الجرائد. ومع الأسف نجد اليوم من يكتب، واحد يكتب قبل كم يوم بأن كل من يعترف أن الله موجود في الجنة يتعبد لله بأي دين ما دام يقر إن فيه رب معناه أنه في الجنة. إذن إبليس أول الداخلين إلى الجنة، أليس إبليس لما قال الله له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ إذن إبليس يؤمن بربوبية الله أنه رب، ويؤمن أيضا باليوم الآخر، يؤمن إن فيه بعث وفيه جنة وفيه نار. إبليس أول الداخلين. فرعون لما جاء إليه موسى عليه السلام ودعاه إلى توحيد الملك العلام جل وعلا، التفت فرعون وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، في إله في السماء، خلنا نشوفه يا هارون يا هامان. فكان يقر في قلبه قال الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله تعالى حاسب الإنسان على ما في قلبه، فإذا رأى من قلب فرعون إقرارا بربوبية الله وها هو عند موته لما أدركه الغرق يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هل هذا يعني فرعون أول الداخلين للجنة؟ الذين يعبدون بوذا اليوم ويتقربون إلى هذا الصنم يقرون أن الله موجود ويعتقدون أن بوذا ابن الله. النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله يقرون أن الله موجود. الهندوس يعبدون البقر ويقرون أن الله موجود. ثم يأتي كاتب جاهل ويقول كل من قال لا إله إلا الله أو أقر أن الله موجود، ليس فقط لا إله إلا الله، لا، هذا في الإلوهية، هو يدعي توحيد الربوبية فقط الإقرار أن الله موجود أو بالخلق والملك والتدبير وأنه داخل إلى الجنة، ويكتب هذا في الإنترنت، وربما نقلها في بعض كتاباته في الصحف. أليس هذا كفراً وضلالاً وفجوراً؟ ثم يأتي غيره ويكتب في الإنترنت سباً وتنقصاً لله تعالى واحتقاراً للجناب الإلهي جل وعلا، ويتكلم عن ربنا كأنما يتكلم عن صديق من أصدقائه يحتقره، ويتكلم عن رسولنا عليه الصلاة والسلام هناك من يدعمه ويجتمع معه ويجالسه. فإذا أنكرنا عليه وشنعنا وطالبنا بمحاكمته قال قائل طيب علموه انصحوه، بعدما وقع الرأس في الرأس ينصح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض على أبي عزة الجمحي قبض عليه أسيرا في معركة بدر، فلما قدم قال يا محمد اعف عني، أنا عندي بنات وأخرجت مكرها، أنا مسكين ليس لبناتي أحد غيري، اعف عني. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من الأسرى فداء فعفى عنه، وقال أبو عزة لا أقاتل أحدا، لا أقاتلك بعد اليوم أبدا، خلاص عهد. فلما مضى وعفى عنه وجاء في معركة أخرى فإذا هو مأسور أقبل يقاتل، فلما أسر قال أبو عزة: يا محمد اعفو عني اعفو عني، أنا عندي بنات. قال: ألم تقل لا أقاتلك أبدا؟ قال: قد ألزمني القول. بدأ يبحث عن أعذار، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعفو عنك ولا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، ثم قطع رأسه. هذا السيف الأملح، هذا السيف النبوي، يقول عنه ابن القيم: والله وانظر إلى والله لولا طاعة الرحمن. ثم قال: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. قل: لولا الحكم الشرعي والقاضي الصارم والحاكم الموحد لنظرت إلى أنهار كفر فجرت. وانظر إلى أنهار، قال: فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أقبل رجل من العراق، رجل تخصصه طرح شبهات، لم يذهب ويجلس في مجلس لأحد أئمة العلم ويطلب العلم، لا، يبحث في القرآن عن شبهات ويطرحها للناس. فأقبل ودخل المدينة، يعرف أين موضع عمر وأين موضع عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعرف أن يسأل عن عبد الله بن عمر طالب علم، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو، عن ابن عباس، يعرف أن يتوجه إليهم، لكنه لم يفعل، مضى إلى مجالس الناس ونواديهم، وأقبل يقف على كل مجموعة منهم، ليس في المساجد كلا، بل في الأسواق، من العامة الذي ربما لو تطلبه أن يقرأ سورة قصيرة لأخطأ فيها، عامي لا يعرف إلا ما يقيم به صلاته، لم يطلب العلم ولم يحفظ القرآن. أقبل يقف على مجموعات وهم يتحدثون في أمور دنياهم، فلما وقف إليهم قال: عندي مسألة. ها، ما عندك؟ رجل جاء من العراق نسمع أخباره. قال: إن الله يقول في القرآن: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول في القرآن: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل الله يسألنا أم لا يسألنا؟ فجعل الناس يضطربون، فعلا القرآن متناقض، هل يسألنا أم لا يسألنا؟ ثم يدعهم في حيرتهم ويذهب إلى مجموعة أخرى ويطرح عليهم سؤالا مثله أو قريبا منه، ثم يذهب إلى مجموعة ثالثة، حتى بدأ الناس يتشككون في القرآن. فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فدعاه عمر فجيء به إليه وهو صبيغ بن عسل. قال له عمر: ما عندك؟ أنت من أين؟ قال: أنا من العراق. قال: ما عندك؟ قال: عندي مسائل. قال: هات مسائلك. فقال: إن الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نبئنا يا عمر، هل يسألون الله أم لا يسألون؟ فقال له عمر: إن يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 1000 سنة وفي آية 50,000 سنة. قال: إن يوم القيامة يوم طويل، ففي موطن يعنف الناس، يقال لأحدهم: زنيت، سرقت، عققت، ولا يطلب منه أن يجيب عن ذلك لأن ثابت عليه. وفي موطن تعرض عليهم صحفهم ويسأل، يقال له: لماذا زنيت؟ لماذا سرقت؟ لماذا فعلت؟ فهو في مواطن يعنف ليعرف جلالة شره وفجوره، وفي موطن آخر يحاسب. هل فهمت؟ قال: نعم. قال: فما عندك من مسائل؟ فجعل يطرح شبهة تلو شبهة وعمر يجيب عليها. فلما انتهى قال له عمر: انتهت مسائلك؟ ما عندك شبهات؟ قال: نعم. قال: لما لما كان عندك مسائل ما جئت إلي؟ لما لم تذهب إلى فلان وفلان من الصحابة؟ لما ذهبت إلى نوادي الناس وأسواقهم وعامتهم وجهالهم وجعلت تشككهم في قرآن ربهم؟ لماذا؟ فأغلق على الرجل لأن نيته كانت واضحة أن يشكك الناس وأن يشتهر بينهم أن عنده شبهات، يريد أن يذكر اسمه في الجرائد، أن تقام له قنوات فضائية تقام فيها برامج، يريد اسمه أن ينتشر ولو باللعنة، أهم شيء أن ينتشر. قال له عمر: لما لم تذهب إلي تأتي إلي أو تذهب إلى عثمان وعلي وإلى الصحابة العلماء إن كنت باحثا عن الحق؟ فسكت الرجل، فقال عمر: اجلدوه، يعزر، اجلدوه. فجلدوا ظهره، ثم قال: اكشفوا عمامته ومل بالعصا على رأسه. فضربوا رأسه ضربات، ثم قال له عمر: هل بقي في رأسك شيء؟ عندك نية أن تشكك الناس مرة ثانية في الدين؟ تريد تطلب العلم؟ طريق العلم واضح، لكن تذهب تشكك الناس في ديننا؟ كلا. هل بقي في رأسك شيء؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما بقي في رأسي شيء. قال: اذهب إلى العراق، والله لئن بلغني عنك شيء لأقطعن رأسك. فذهب الرجل، فلما انتهت سنوات عمر رضي الله تعالى عنه ثم تولى عثمان رضي الله عنه ومضى له سنوات في الخلافة، ثم قام عليه من قام من الخوارج وأوباش الناس، أرسل بعضهم إليه ليجيء، فجاء صبيخ قال: ما عندكم؟ قالوا: إن الذي كان يضربك عليه عمر اليوم له قيادة، تعال ادخل معنا، ادخل مع الخوارج، نحن أهل الشبهة، ادخل معنا. فحك ظهره وقال: أما أنا فقد أدبني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والله لا أدخل معكم في شبهة بعد ذلك. كانوا حريصين على أن يحموا الناس من الشبهات. لما يأتيك إنسان ويقول لك: هذه حرية فكر ليكتب ما أراد، أتحداه يكتب شيء عن الحكومة. إن كنت رجلا وتقول حرية فكر، انتقد شيئا يتعلق بالحكومة، يتعلق بالأمن، يتعلق بالأموال، يتعلق بفساد إداري، انتقد إن كنت رجلا وتدعي حرية الفكر. أما أن تميل على ربنا وعلى كتاب ربنا وتكتب ما شئت، أو تكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رأيت العقوبة وثار الناس قلت: رأفوا بي، إنها حرية فكر. أليس هناك أقوام سجنوا وهم أصغر من العشرين بسبب أمور سياسية؟ ثم هذا في العشرين الذي انتقد أو غيره، كبير أو صغير، ثم يقال بعد ذلك: والله هذا صغير، انصحوه. هل لا كان ذلك قبل ذلك؟ إذن كل إنسان سيكفر ويفجر ثم يقول: والله انصحوني، أعطوني نصيحة. الله سبحانه وتعالى عنف على من يستمعون إلى هذه الشبهات، وقال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تستمع إلى الشبهات أصلاً، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. لا يجوز أن تقرأ شبهات عن الإسلام إلا لمن عنده قدرة على الرد عليها. شبهات تتعلق بالصحابة، موقع في الإنترنت يتكلم في شبهات عن الصحابة، لا يجوز، حرام أن تدخل وتقرأ هذه الشبهات إلا بعدما تعرف الرد عليها والإجابة عنها. أشياء تتكلم في الأحكام الشرعية، شخص يتكلم عن الحدود، لماذا تقطع يد السارق، لماذا يوجد الزاني، احمي عقلك وفكرك. لما ترجم الذهبي لعمر بن عبيد في كتابه سير أعلام النبلاء، وكان عمر بن عبيد كان هو رأس المعتزلة، ينكر صفات الله، يقول القرآن مخلوق، عنده من الضلال ما لو وضع على جبل لهده. وأنواع التنقص لي صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فلما ترجم له الذهبي، وكان الذهبي رحمه الله إذا ترجم لأحد، لو ترجم لخالد بن الوليد مثلا قال البطل الشجاع المجاهد خالد بن الوليد، وإذا ترجم الإمام أحمد قال الإمام المبجل عالم الحديث صاحب المسند، يصفه بعدد من الصفات. وكان عمرو بن عبيد مع ضلاله وكثرة الشبهات في قلبه إلا أنه كان عابدا، حتى إنه مرة التقى بالخليفة فقال له الخليفة وهم في الحرم، قال هل لك إلي حاجة؟ فقال له عمرو هذا مقام لا يسأل فيه إلا الله، وتركه وذهب. مع أنه ضال في عقيدته، ينكر أن الله في السماء، أن الله مستوى على العرش، ينكر أن الله يتكلم، أنه سميع بصير، يسجد ويقول سبحان ربي الأسفل. لما ترجم له الذهبي قال عمرو بن عبيد الزاهد العابد الورع الزنديق الفاجر. فكان زاهدا في الدنيا، ورعا عن المحرمات، كان متعبدا، لكن لما أكثر السماع لأهل البدع ومجالستهم وأكثر الاستماع والنظر إلى شبهاتهم خلصت إلى قلبه حتى ضل ضلالا عظيما. لذلك احذر من أن تطلع على تلك الشبهات إلا إذا كنت مرتبطا بعالم يستطيع أن يزيل عنك الشبهة وأن يبين لك الرد عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي عقائدنا من كل شر. أسأل الله أن يحمي عقائدنا وفكرنا وأن يميتنا وهو راض عنا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن هؤلاء الذين تبنوا الشبهات وبدأوا يميلون إلى الإلحاد والضلال، إن هؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من العبودية لله فإذا هم يعبدون شهواتهم ويعبدون الشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وإن هؤلاء هم أشد الناس اضطرابا في دواخل قلوبهم، وهم أبعد الناس عن السعادة والاستقرار النفسي. ولو سألت بعضهم ممن يتبنى الإلحاد أو تشجيع أهله أو يتبنى شيئا من الفكر الضال لرأيت فيه من الاضطراب والفساد في داخل قلبه وعدم الاستقرار، لرأيت فيه ما ينزع عنه سعادة الدنيا، وإن مات على ما هو عليه نزعت منه سعادة الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مر الرازي يوما وكان من كبار المتكلمين، من كبار الفلاسفة، لم يتبع ما في القرآن والسنة ويهتدي بهدي الأئمة، وكان يغتر بعقله ويرى أن عقله يقدم على النقل. فمر يوما في نيسابور في طريق، فالتم عليه الناس، الرازي له شهرة، وجعلوا يسألونه، فمروا على امرأة جالسة على عتبة بابها، على عجوز، فلما مروا بها قالت إيش هذا؟ أي شيء هذا؟ من هذا؟ لماذا تجتمعون عليه؟ قالوا هذا الرازي. قالت إيش الرازي؟ أي شيء الرازي؟ قالوا هذا الذي جاء بألف دليل عقلي على وجود الله. فقالت العجوز: والله لو لم يقم في قلبه ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. تأتي بألف دليل عقلي: والله لو لم يقم في قلبه ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. فسمعها الرازي فرفع يديه وقال: اللهم أسألك عقيدة كعقيدة نساء نيس كعقيدة عجائز نيسابور. هذا الاستقرار يا ربي الذي تعيشه هذه العجوز في قلبها مؤمنة بك، مطمئنا إيمانها بك بوجودك، ما عندها شك، لم يدخل على عقلها خلل ولا شبهة. يا ربي أعطني إيمانا كإيمانها. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا إلى الممات. أسأل الله أن يثبتنا على ديننا إلى الممات. أسأل الله أن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. أسأل الله أن يميتنا على التوحيد. أسأل الله أن يعيدنا من الشبهات ومن الشهوات ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من كل شبهة وشهوة. اللهم رد الضالين إليك. اللهم رد الضالين إليك. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أبناءنا أو أراد فكرنا بسوء وإفساد فرد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره. اللهم أقم عليه شرعك. اللهم أقم عليه شرعك. اللهم أقم عليه شرعك. اللهم عامله بعدلك يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.